إنما تأولوه بالجمع الصوري هو حرصا منهم رحمه الله، حرصا منهم في المحافظة على القاعدة التي سبق ذكرها آنفا. هذا جواب ما شاء الله. شيخنا تابعنا احنا عندنا قضية نعم في سبيل الدور اللي عندك شيخنا تابعنا نعم بارك الله فيك. فيك الله سيدي. الأعذار، الأعذار هل هناك تقييد في الأعذار؟ يعني مبيح.